وما الله Mm-hmm. No. Oh, الله أكبر. الله أكبر. حي والله يا حي. الله. No.

إله إلا هو. Oh, no. وَقُلْ لِذَاتِ الْجَحِيمِ إلى ربك منقلب. أترك عبيد الرسول جنة عالية. الله المغني الله عليهم بمزيطر تنزل الملائكة So,